الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو المجلس العشرون من مجالس قراءتنا لكتابنا توضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت 19 من شهر ذي القعدة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قولنا من علامات أهل السنة والجماعة، فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم سددكم الله من علامات أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قلتم حفظكم الله: هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان علامات أهل السنة والجماعة الفارقة والمميزة لهم عن غيرهم، سواء ما تعلق بالعمل أو العلم أو بالعلم. وقوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا تقرير من المصنف رحمه الله لبيان عقيدة أهل السنة في موقفها من السنة، أو وأنه يجب اتباع السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت السنة العلمية أو العملية. والمراد هنا بالسنة العقيدة التي عليها، التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان عليها، التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها الصحابة رضي الله عنهم. وإبقاء الإسلام على النقاوة التي كان عليها قبل وجود الشوائب وظهور المحدثات والبدع، ونتبع أي نسير خلف السنة. ويبقى الإسلام على النقاوة التي كان عليها قبل وجود الشوائب، وإبقاء الإسلام على النقاوة التي كان عليها قبل وجود الشوائب وظهور المحدثات والبدع، ونتبع أي نسير خلف السنة في اعتقادنا حيث سارت، ونؤيد اعتقادنا بما ورد من السنن، ونسير في آثار السنة، ونصير مع الجماعة، ونحذو حذو أهل السنة والجماعة في عقيدتنا، ونميل معهم حيث مالوا، ونسير وراءهم متبعين غير مبتدعين، ونعتقد كاعتقادهم، ونفعل كفعالهم، ونقول كأقوالهم. والسنة سبق بيانها، والمراد هنا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه متبعوه وهم أهل السنة. والجماعة سبق بيانها، والمراد هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما عليه سواد المسلمين في اجتماعهم حول إمامهم وحاكمهم. فإن قيل: فما إطلاقات كلمة الجماعة؟ فالجواب: تطلق الجماعة على ثلاثة معاني. المعنى الأول شيخ ثلاثة مذكر مؤنث، ليش المعنى مذكر مو مؤنث؟ لا، لو كان مؤنث كنا المعنى الأولى واضح، تقول هذا المعنى. نعم، أحسن عليك. فالجواب: تطلق الجماعة على ثلاثة معاني. المعنى الأول: السلف الأوائل قبل وجود الفرقة والاختلاف. المعنى الثاني: الحق وهو مدلول الكتاب والسنة. المعنى الثالث: الحاكم المسلم. فلا نختلف عليه ولا نفترق عنه، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة. يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ها الدرس والمواعظ بعد صلاة الفجر، عشان ما حد يجي يقول ليش تحطون درس بعد الفجر. الغداء يعني الفجر. نعم. ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودعين، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وعلم من الحديث التلازم بين لزوم السنة وترك البدعة، لا يمكن لزوم السنة بدون ترك البدعة، ولا يمكن لبدعي أن يكون سنيا. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد الحث على السنة: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لأن لزوم السنة لا تتم إلا باجتناب ما يخالفها من البدع. ونجتنب أي نبتعد ونتحاشى ونحترز ونجانب، بحيث نسير في جهة بعيدة عن كل شذوذ وخلاف وفرقة. والشذوذ يعني كل ما يؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الافتراق فالواجب علينا تركه. ولهذا لا ينبغي لمسلم أن ينشئ خلافا لأجل مسألة خلافية، هذا من علامات أهل البدع. أهل السنة يبذلون قصارى جهدهم في إيجاد الألفة والمحبة بين المسلمين، وذلك لأنهم يعلمون أن من أعظم مقاصد إرسال الرسل إقامة التوحيد، إظهار السنة، وحدة الكلمة، وهي التي جاءت في: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا هو التوحيد. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا هو الانقياد والاتباع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا من أعظم مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم. والشذوذ أحسن عليكم. والشذوذ الانفراد عن الجماعة والمخالفة، والخروج عن الأدلة الظاهرة والقواعد المتقررة والقياسات الجلية. والشذوذ في باب الاعتقاد كل ما خالف عقيدة السلف. والشذوذ في الفقه كل ما خالف المشهور والمتفق عليه أو المجمع عليه، كشذوذات أبي ثور وداود الظاهري ونحوهما. والشذوذ في القواعد الخروج عنها في مسألة أو مسألتين. والخلاف المضادة والمعارضة وعدم الموافقة، وما يكون بعد الاتفاق في الأمور والتخلف عن الحق المبرور، وهو كل قول أو عمل أتى به الخلف على خلاف ما كان عليه السلف. والفرقة الافتراق، والطائفة من الناس تنعزل عن الأصل والجماعة الأم، وهي جماعة المسلمين قبل وجود التفرق في الدين. والشذوذ والخلاف والفرقة كل ذلك مذموم شرعا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود أهل البدع والضلالة. وجاء في حديث عرفجة بن شريح الأشجعي العبارة فيها سق: يتبيض وجوه للسنة والجماعة تسد وجوه أهل البدع. تأكد. المحفوظ: وتسود وجوه البدع والضلالة. موجود عند ابن أبي حاتم، موجود عند ابن جرير الطبري في التفسير. نعم. وجاء في حديث عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. عرف جهاز صحاب، فينبغي أن يكون بعده كلمة رضي الله عنه. وجاء في حديث عرفجة بن شريح الأشعري رضي الله عنه قال: هذه ما تقال، هذه تنشاف. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بها: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. هذه اللفظة هي ربق الإسلام. فقد خلع ربق الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قال رجل: وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال ابن حبان رحمه الله بعد روايته للحديث السابق: الأمر بالجماعة بلفظ العموم، والمراد منه الخاص، لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لزم ما كانوا عليه وشذ عمن بعدهم لم يكن بشاق للجماعة ولا مفارق لها، ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقا للجماعة. والجماعة بعد الصحابة رضي الله عنهم هم قوم. النون هذه رمز عن رضي الله عنه، ما أدري كيف الظاهر عشان تغيير الخط صار الشكل. نعم. والجماعة بعد الصحابة رضي الله عنهم هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم، ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه، وإن قلت أعدادهم داء أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا. وقال الطيبي: المراد بالجماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين من السلف الصالح، أي آمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم والانخراط في زمرتهم. يعني الجماعة إذا أريد به الزمان فالمقصود بهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، والجماعة إذا أريد به الدليل فالمقصود به الحق، مدلول الكتاب، مدلول السنة، مدلول القياس الصحيح الجلي. الجماعة إذا أريد بهم من هم في كل زمان فالمقصود به الحاكم المسلم ومن معه من أهل الحق، الحاكم المسلم ومن معه من أهل الحق. هذا هو التفسير للجماعة، بحيث في جميع موارده يستعمل هذه الاستعمالات. فأنت تقول: أنا من أهل السنة والجماعة، فنفهم من كلمة والجماعة هنا يصح أن نفهم المعاني الثلاث. فأنت تقول: أنا من أهل السنة والجماعة، أي المتبعين الصحابة والتابعين وتابع التابعين. تقول: أنا من أهل السنة والجماعة، أي الذين يستدلون فيقولون: قال الله، قال رسول الله، لا ينكرون الإجماع ولا القياس الصحيح خلافا للخوارج والنواصب. تقول أنا من أهل السنة والجماعة الذين لا يرون الخروج على الحاكم، فهي تفاسير كلمة أهل السنة والجماعة. نعم. فإن قيل أليس أهل السنة والجماعة يعتبرون فرقة؟ أيوة، هذا الآن سؤال. أنتم تقولون نجتنب الشذوذ والفرقة، طيب أنتم أهل السنة أنتم فرقة من الفرق، كيف تجاوبون؟ نعم. فالجواب نعم، هم فرقة باعتبار كونهم جماعة وباعتبار كونهم في مقابل الفرق، وليسوا فرقة. فالفرقة البعد عن طريقة السلف، والفرقة جماعة في إزاء جماعات أهل البدع وأحسابهم. وقد جاء وصف أهل السنة بأنهم فرقة في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بأنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. الأفصح مفصل. نعم، أحسن عليك. ولا مفصل هكذا شيخ. إيه، لأن مفصل اسم آلة، وهنا المفصل اسم. نعم، لشيء الفاصل بين شيئين، ولا مفصل إلا دخل. نعم، أحسن عليك. وهذا حديث صريح في أن الفرقة واقعة لا محالة، كسنن الذين من قبلنا، وكما أخبر الله تعالى في كتابه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلأجل الطائفة المرحومة خلقهم الله تعالى، والواجب الانشغال بمعرفة أهل الرحمة وكيفية سيرهم واعتقادهم. يعني الملائكة عليهم السلام لما أخبرهم الله أن الله جعل في الأرض خليفة ماذا قالوا؟ قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نتيجة الإفساد ونتيجة سفك الدماء إيش؟ وجود الافتراق، وجود الاختلاف. يعني ما يمكن سفك الدماء والإفساد في الأرض بدون الاختلاف، يمكن؟ ما يمكن. يعني ما أحد يقتل من لا يخالفه. فماذا قال الله عز وجل؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فمن معاني إني أعلم ما لا تعلمون إلا من رحم ربك، أي إني أعلم أن فيهم من هم مرحومون لا يختلفون، هم أتباع الرسل عليهم السلام في كل زمان ومكان، ومن خالفهم فقد جانبهم وجانب الصواب وجانب الحق. نعم. فلأجل الطائفة المرحومة خلقهم الله تعالى، والواجب الانشغال بمعرفة أهل الرحمة وكيفية سيرهم واعتقادهم ومعرفة أعمالهم التي بها كانوا من أهل الرحمة، وكانوا بها من الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، وهو اتباع المنزل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، أي من سمات أهل السنة وميزاتهم أنهم يحبون أهل العدل والإنصاف ويبغضون أهل الظلم والغدر. ويجب من الناحية الاعتقادية الحب والبغض في الله تعالى، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل: الجهاد. قال إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. ومصداق الحب في الله تعالى والبغض فيه في القرآن. قال الله وقول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. والحب في الله والبغض فيه على درجتين: الدرجة الأولى الحب والبغض الكامل المطلق، فيكون الحب التام والمطلق لأولياء الله تعالى المتقين، ويكون البغض التام والمطلق لأعدائه الكافرين الظاهرين. الدرجة الثانية الحب والبغض النسبي، فيكون الحب لكل أهل الإسلام بقدر ما عندهم من الدين، ويكون البغض لأصحاب البدع والمعاصي بقدر ما عندهم من البدع والمعاصي. هذا لا بد منه، لا بد أن تنتبه لدرجته، فمن لم ينتبه ظن أحد الأمرين: إما أنه لا يوجد إلا نوع واحد وهو حب المطلق أو البراءة المطلقة، وهذا اللي كان عليه الخوارج، ما عندهم الدرجة الثانية. فتنبه لهذا، أنت قد يكون عندك من الأبناء من تحبه مطلقا، ليش؟ لأنه لا يوجد عنده مخالفات لك، وعندك من الأبناء من تحبه من وجه لكونه ابنك وتبغضه من وجه لكونه عاصٍ، فهذا متصور. فإذا كان هذا متصورا في الواقع فكذلك الحال، أنت كيف حبك وبغضك مع الناس؟ منهم من يستحق منك الحب المطلق وهم المتقون، والبغض المطلق وهم الكافرون، ومنهم من يستحق على الدرجة الثانية نوعا من الحب ونوعا من البغض. فأنت تحب أهل الإسلام لإسلامهم وتبغض الفسقة منهم لفسقهم، شو المشكلة؟ تحب أهل الإسلام لإسلامهم وتبغض الجورة منهم لجورهم، شو المشكلة؟ تحب عموم أهل الإسلام وتبغض عموم أهل البدع لبدعتهم. هذه مسائل من لم يفهمها لم يحقق معنى الحب والبغض ولا الولاء والبراء. لذلك تجد من المنتسبين إلى السنة من يتبرى من أهل البدع مطلقا، وهذا غلط، يجعلهم كالكافرين، هذا غلط. أي نعم قد ورد عن بعض السلف خطورة أهل البدع وأنهم أشد على المسلمين من اليهود والنصارى، فالمقصود بهؤلاء ليس أهل البدع المنتسبين إلى الإسلام، المقصود بهؤلاء الذين هم ليسوا من الفرقة 73، هذه مسألة ثانية. المقصود بهؤلاء المنافقين الذين هم أشد على المسلمين من الكافرين، إن الله قال عنهم من المنافقين وين؟ في الدرك الأسفل من النار. ليش؟ لأنهم أشد أنواع الكفار. نعم. نعم. لا لا، هي نفسها قاعدة الولاء والبراء مبنية على الحب والبغض. نعم. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رضي الله عنها، شوف طباع شو صارت. أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ونحب أي نود أهل العدل ونرغب فيهم، وأهل العدل هم أهل الإنصاف والاستقامة، وأهل الأمانة هم أهل الوفاء الذين وفوا بأماناتهم ومنها الإيمان وعهودهم مع الله تعالى، وأهل المواثيق الذين لم ينقضوها وصدقوا في اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخالفوا ولم يغيروا دينه، وذلك لأنهم محبوبون لله تعالى، فالله تعالى يحب المقسطين. قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وكذلك الذين حفظوا أماناتهم فهم من الذين يستحقون الجنان، وبناء عليه فهم يستحقون الحب التام. قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ومن أوصاف أهل السنة أنهم أهل إنصاف وأهل أمانة، فلا يظلمون من خالفهم لا في الحكم ولا في العمل ولا في القول، ولا يخونون من خالفهم ولا يغدرون بهم. الله، هذا من أعظم أوصاف أهل السنة والجماعة، أنهم أهل عدل أهل أمان حتى مع مخالفيهم. وهذا كما يقال حقيقة أخلاق الناس متى تتجلى؟ عند الشدة، عند المحن. سهل أن الإنسان يقول أنا منصف وأنا أمين، لكن إذا كان المخالف له عدوا فهل ينصف؟ هنا يتجلى حقيقة الإنصاف. إذا كان المخالف له عدوا هل يؤدي أمانته أو يخون؟ هنا تتجلى الأمانة. نعم. ومن عدلهم وإنصافهم أنهم لا يكفرون مخالفيهم بمجرد المخالفة، ولا يكفرون أعيان المسلمين إلا إذا توفرت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع بحكم من هو أهل الحكم، بحكم من هو أهل الحكم. ومن إنصافهم أنهم يرون سبق وأن مر معنا من هم أهل الحكم في مسائل التكفير، ها تذكرون ولا نسينا؟ القاضي والمحاكم ومفتي البلد، هذه ثلاثة أصناف. نعم. ومن إنصافهم أنهم يرون مناصرة المسلمين على عموم الكفار ولو كانوا مخالفين لهم ولم يأتوا بالإيمان الواجب. ولم يأتوا. ماشي ماشي. نعم، معطوف على لو الأولى. نعم. ولو كانوا مخالفين لهم ولم يأتوا بالإيمان الواجب. نعم. ولو كانوا مخالفين لهم ولم يأتوا بالإيمان الواجب. والأصل في هذا قول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالآية ظاهرة الدلالة على أن من آمن ولم يهاجر فلا يستحق الولاية لعدم هجرتهم وعدم تمايزهم، وهم مع هذا الترك للأمر الشرعي الواجب لو استنصروا بنا لوجب نصرتهم، إلا في حال أن يكون الضرب نصرتهم على قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق وصلح. آية ظاهرة جلية في أن من ترك واجب من واجبات الشرع لا يستحق الولاء، ثم في آخرها: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. طيب، هذا نوع من أنواع الولاية. إذن المقصود ما لكم من ولايتهم شيء، الولاية التامة. كافر يعيش في بلد، مسلم يعيش في بلد من بلاد الكفار ولم يهاجر، فليس له علينا حقوق الإسلام الخاصة، ومنها مثلا أن نشهد له بالإيمان التام مثلا. لكن لو استنصر بنا ظلمه الكفار فعلينا أن ننصره، إلا في حالة واحدة، أن يكون بيننا وبين الكفار عهد وميثاق، فحينئذ نقدم العهد والميثاق على طلبه الخاص. ليش؟ لأن العهد والميثاق أولى وألزم من طلبه الخاص. نعم. ونبغض أي نمقت ونكره تدينا واعتقادا أهل الجور، وهم أهل الإفراط وأهل التجاوز للشرع المائلين عن القصد. وهم أهل المائلون عن القصد، وهذا التجاوز للشرع المائلون. حسنت، معطوف على أهل. المائلون عن القصد الذين ابتدعوا في دين الله تعالى وجاوزوا السنن. وجاوزوا، ها شوف انت قريت اللي في ذهنك بعد. قول في ذهنك او في ذهني. نعم. وجاوزوا السنن. احسنت. وجاوزوا السنن واتوا بالمحدثات، وهذا وصف معظم اهل البدع. وصف بالضم وليس بالتنوين. احسنت. نعم. فان قيل فالى كم قسم ينقسم اوصاف اهل البدع؟ فالجواب ان اهل البدع عموما ينقسمون من حيث اوصافهم الى قسمين. القسم الأول أهل الإفراط، وهم الذين زادوا في الدين البدع والمحدثات وراموا العمل بها، وهذا وصف عموم أهل البدع، وجلهم عندهم الزيادات في الدين ويعملون بالمحدثات كغلاة المتصوفة والخوارج وغلاة الشيعة ونحوهم. القسم الثاني أهل التفريط، وهم الذين نقصوا في الدين سواء أتوا بالإفراط أو لم يأتوا. وإن كان هناك تلازم بين التفريط والإفراط، فما من مفرط إلا وهو واقع في الإفراط أيضا، ولا يلزم العكس. نحفظ هذه القاعدة، ما من مفرط إلا وهو واقع في الإفراط أيضا ولا يلزم العكس. هذه قواعد مهمة. نعم. ولا يلزم العكس وإن كان موجودا. ومن هؤلاء الممثلة والمعتزلة الذين فرطوا في الأخذ بالسنن والباطنية، الذين تركوا ظاهر الشرع سواء أتوا بالإفراط أو لا. وبغض أهل البدع من لوازم الإيمان، لأن المبتدعة قد وقعوا في ثلاثة محاذير خطيرة وجب لأجلها بغضهم، وهي يعني سؤال وجيه، لماذا نبغض أهل البدع؟ هذه مسألة مهمة. وش بيننا وبينهم؟ نقول نبغضهم لأجل ماذا؟ أيوة، وقعوا في ثلاثة محاذير لأجلها نبغضهم. المحذور الأول تكذيبهم لرب العالمين في خبري بأن الدين كامل، وهم يأتون بالمحدثات ويتعبدون بالمبتدعات. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي غفر الله للكاتب، كتب الآية مرتين. نعم، مرة واحدة كافية، رسم المصحف. إذا الذي يبتدع هو ما يقول الدين مو كامل، له ما يقول، هو يقول الدين كامل بس المحدثات والبدع بدعة حسنة، فيزيد في الدين تحت مسمى البدعة الحسنة، ولازم قوله أن الدين مو كامل، فلأجل هذا اللازم يجب أن نبغضه. نعم. وإلا لو اعتقد أن الدين مو كامل هذا كافر، هذا ما هو مبتدع، فرق بين الأمرين. نعم. المحذور الثاني تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم ببدعهم ومحدثاتهم وبلسانهم أو بلسان حالهم يبرهنون أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين. الله تعالى يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونحن نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ التام المبين، كما شهد بذلك أصحابه رضي الله عنهم، كما كان ذلك في محضر حضره أكثر من 100,000 إنسان في حجة الوداع، كما في حديث جابر رضي الله عنه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. يعني يفعل هكذا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. لما يقول اللهم يرفع يده إلى السماء، اشهد يعني على الصحابة أنهم شهدوا لي بالبلاغ المبين، ونحن نشهد له بالبلاغ المبين. نعم. المحذور الثالث: ادعاؤهم أن الدين الحنيف ليس بكامل، وأنهم بعقولهم وآرائهم وعاداتهم وأذواقهم وأوجادهم يكملون الدين، وعلى هذا فيكون الدين ليس بالاتباع بل بالرأي والذوق أو الذوق أو الفلسفة أو المنطق. فما فائدة الأمر باتباع المنزل في قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون؟ وبهذا ندرك أن أهل البدع قد وقعوا في جور في حق الله تعالى، في جور في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي جور في حق الدين والشرع، وفي جور في حق الإسلام والمسلمين، وأنهم قد وقعوا في عدم الإيفاء بالعهود، ووقعوا في الخيانة وهي نقض العهود والغدر. ومن غدر أهل البدع أنهم قلبوا المجن للشريعة الغراء، وصاروا ينشرون ما يرونه شرعا، وغدروا بأهل الإسلام وصاروا ظهرا للأعداء، فهم مع كل عدو خارجي للإسلام على مر التاريخ، وقد كانوا يدا للصليبيين في حروبهم على الإسلام، ومع التتار في حروبهم على المسلمين، ومع المستعمر إبان الاحتلال. مستعمر يقول حسن. ومع هم يدعون أنهم مستعمرون وإلا هم محتلون. الأحسن غيرا نقوله مع المحتل، المستعمر يفرحون فيها، صح ولا لا؟ ما نعطيهم اسم يفرحون فيه. ومع المحتل إبان الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين. نعم. ومع المحتل إبان الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين، ويكونون لهم أعوانا وأعينا. ومن غدر أهل البدع أنهم ينزعون أيديهم مع الطاعة من الطاعة متى أمكنهم ذلك، ولا يبالون بما يقع على المسلمين من الذل والمهانة وذهاب أمنهم وإضعاف قوتهم وإضاعة هيبتهم وشتات كلمتهم وضياع خيراتهم. ولهذا جاء التحذير من الغدر مطلقا، ومن هذا النوع خصوصا كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام. رواه مسلم. وجاء في حديث نافع أنه هو البرة تقرأ التخريج، العادة ما تقرأها، ما أدري ليش، وأنا مشيك لا بالعكس زينك قريت حديث نادر حديث صحيح مسلم. نعم. وجاء في حديث نافع أنا أنه ودي لك تقرأ كل التخريجات، لأن في ناس يمكن يسمعون وما عندهم الكتاب، مثل أبو عبد الرحمن الحين يسمع ما يدري الحديث هذا وين، الحين درى أن الحديث في مسلم ولا لا أبو عبد الرحمن؟ مخرجهم كل الأحد. نعم. يعني ما أذكر حديث إلا وأنسبه إلى راويه الأعلى ومخرجه الأدنى. نعم. وجاء في حديث نافع أنه قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بحشمه وولده، بحشمه بكسر الميم، طبعا هذه المقصود وقعة الحرة، هذا مقصود نافع وقعة الحرة، وقعة الحرة خرج فيها كثير من التابعين على يزيد بن معاوية. نعم. فقال رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا هم بايعوه بلا إكراه. ترى كذب اللي بكتب التاريخ أنهم أكرهوا على البيع، هذا كذب. معاوية رضي الله عنه جمع الصحابة الموجودين، جمعهم سنة 57 وقيل 58، لأنه كان العهد اللي بينه وبين الحسن بن علي أن الأمر يكون شورى بين المسلمين، فجمعهم في الشام على أن يروا من يكون له الأمر من بعده حتى لا يختلف المسلمون فيعهدوا إليه. فرأوا أن بينهم تنازع، واحد يقول عبد الله بن الزبير، لأن صحابي ابن صحابي وأبوه من العشر المبشرين بالجنة، الثاني يقول عبد الله بن عمر، صحابي ابن صحابي وأبوه عمر، الثالث قال عبد الرحمن بن أبي بكر، صحابي ابن صحابي وأبوه بكر، الرابع قال لا، الحسين بن علي، صحابي ابن صحابي سبط النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الشام قالوا لا، يزيد بن معاوية وإن لم يكن صحابيا فهو أدرى بأمور الحرب وبأمور السلم وكذا وكذا. لما رأى تنازعهم علم أنه إن لم يحزم الأمر ويبايع ليزيد يقع الخلاف والقتال بين المسلمين مرة أخرى. نعم. وهذا الفهم ما هو أنا اللي فهمت، هذا الفهم نص عليه الإمام مالك رحمه الله، لما قيل له لماذا عهد معاوية بالأمر إلى يزيد بين هذا السبب. نعم. قال رضي الله عنه: إنا قد بايعنا، ذكرت هذا في رسالة لي ألفتها حديثا بعنوان آثار السلف الصالحين وأقوال العلماء الناصحين في وجوب السمع والطاعة لأمراء المسلمين. نعم، يسر الله إخراجه. أن يكون الأمر شورى بعد معاوية. نعم. قال رضي الله عنه: إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا ثم ينصب، المعطوف على يبايع، من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، رواه البخاري ومسلم. أحسنت. نعم. وبغض أهل الجور والخيانة أمر حتم من جهتين: الجهة الأولى أن ذلك دين فيجب بغض كل ظالم بقدر ظلمه، فإن كان ظلمه كفرا وشركا ونفاقا كان بغضه مطلقا، وإن كان ظلمه بدعة وفسقا وفجورا فبقدره. ولهذا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، رواه مسلم. وهذا التفسير أي من أنكر بقلبه، من كره بقلبه وأنكر بقلبه، تفسير الرواة، وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره. ليش؟ لأنه أعلم بمرويه عن غيره. إيش؟ ممكن. نعم، ما في بأس إذا كان عنده. نعم، رواه مسلم. أحسنت. الجهة الثانية أن الجور والخيانة أن الجور والخيانة سببان عظيمان من أسباب فساد دنيا المسلمين ومن أسباب فساد دينهم. وهل يفسد الدين إلا من جهة الظلمة والخونة؟ فهذا يدعي الديانة ويظلم ويسيء إلى الدين باسم الدين، وهذا ينتسب الإسلام ويخون ويظن الناس أن هذا هو الإسلام فيسيء إليه وإلى أهله. هذا غيظ من فيض من مساوئ الظلم والخيانة. وقد أمرنا الله تعالى من الحذر من الخيانة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لحسن. وقد أمرنا الله تعالى من لا تخونوا الله، من النهي عن الخيانة أحسن، أو من اجتناب الخيانة، لأن النهي يقتضي الاجتناب ما هو مجرد التحذير. وقد أمرنا الله تعالى من اجتناب الخيانة. نعم، صلحوها أحسن. الشيخ كيف تكون عبارة؟ وقد أمرنا الله تعالى من اجتناب الخيانة، فقال سبحانه، أو باجتناب الخيانة. نعم، أمرنا الله تعالى من وبالمعنى واحد. وقد أمرنا الله تعالى باجتناب الخيانة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك عن الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. حفظي للحديث: اللهم إني أعوذ بك من الجوع. ما أدري كيف أنا الرواية تأكد منها. نعم. لا، يحتاج النظر للرواية، ما في قياس في الأحاديث. نعم. شوف لأنه يعني موجود عند أبي داود والنسائي والماجه. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا الله. نعم، قول. إيش فيه؟ لا، الأولى من أسباب فساد دنيا المسلمين ومن أسباب فساد دينه، يعني فيه اثنين: شو اللي يفسد دينهم وشو اللي يفسد دنياهم؟ أمره الظلم والخيانة. الظلم والخيانة يفسد الدنيا ويفسد الدين، ما هو مقصور على واحد. عايش شيخ كلها من الحمد لله. بس صلحوا الخطأ: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، صلحوا، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. نعم. إيش فيه؟ لا، أنا ما أرجع إلى صحة، أنا أحيل إلى أصل سنن أبي داود، لأن هذا لا يصح. لا يصح أنك تقول حديث أخرجه الألباني، هذا غلط، هذا غلط علمية. الألباني ما يخرج، الألباني يصحح ويضعف. التخريج، مش معنى التخريج، تخريج أن يقول الإمام أبو داود حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي، هذا معنى التخريج. نعم، ما في بأس أنك تقول رواه أبو داود والنسائي والماجه وصححه الألباني في صحيح أبي داود، هذا يجوز. قال: قلتم حفظكم الله من إليك قلت قال رحمه الله. شو المشكلة تمسك بريك ليش؟ يقول الله يرحمنا يا شيخ. أنا أخشى السامع يظن الطحاوة. طيب، أحسنت. قلتم حفظكم الله من جور أهل البدع وخيانتهم أنهم يقولون في دين الله تعالى بما لا يعلم، يقيسون بآرائهم فيما غاب عنهم من الغيبية يقدمون فيه عاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم، والواجب أن يكلوا علم ما لا يعلمون إلى الله تعالى حتى لا يقع في الجور والظلم والخيانة والغدر في دين الله تعالى. ولهذا كان من سمات أهل السنة أنهم يقولون بالآثار ويتحدثون بصحيح الأخبار ويقولون بكلام سيد الأبرار يفتون بالقرآن وبما هو من مدلولات الآيات وصحيح الأحاديث ومما يقاس عليهما، ولا يتجاوزون ذلك، بل ومن صفاتهم التوقف فيما لا علم لهم به ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم، أي ويكلون ما لا يعلمونه إلى الله تعالى. وذلك أن المعلومات الشرعية ثلاثة أنواع. النوع الأول معلوم قطعا خبره ثبوته أو نفيه، حله أو حرمته، فهذا يفتى به ولا يتوقف فيه. النوع الثاني معلوم على سبيل الظن الغالب في المسائل الفقهية التي هي مدار الاجتهاد، فهذا يفتى فيه بالظن الغالب، لكنه وظيفة أهل الاجتهاد من وجه الخصوص، وليس لأي أحد أن يفتي به. النوع الثالث مضمون، وهو الذي تدور فيه الأقوال بين الثبوت والنفي أو بين الحل والحرمة، فهذا القسم ينبغي التوقف فيه للمفتي فضلا عن غيره، وينبغي الاستبراء فيه إذا اقتضى العمل والبعد عنه حتى يتبين أمره ويتضح صوابه. وهذا ما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم هذا لفظه. ويتأكد القول بالله أعلم فيما اشتبه علينا علمه إذا كان فيما يتعلق بالعقائد، كما قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان السلف كثيرا ما يقولون الله أعلم إذا لم يكونوا على يقين في الفتوى، ولا يتجرؤون على الفتيا بالظن فضلا عن الفتوى بالعقل أو بالهوى أو بالذوق، كما هو حال أهل البدع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من سئل منكم عن علم هو عنده فليقل به، فإن لم يكن عنده فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه الإمام أحمد. واشتبه بمعنى اختلط الأمر ودخل الشك في المسألة وأتاه اللبس فيها، والاشتباه اختلاط الأمر والشك فيه، ويرجع إلى أحد ثلاثة أمور مفردة أو مجموعة، وهي: الأمر الأول الاشتباه في الدليل، فيظن ما ليس بدليل دليلا، كظن أهل المنطق والفلسفة العقل دليلا مع أنه لا يستقل في القضايا الغيبية ولا يمكنه، أو كظن أهل السلوك الوجد والذوق دليلا مع أنه قد يطرأ عليه الأحوال والمجريات فتتغير عن الفطرة السليمة، أو كظن الناس العادة دليلا، ونحو ذلك فعل بعض الفقهاء والمتكلمين في استدلالهم بالأحاديث التي لم تثبت لظنهم ثبوتها. الأمر الثاني لظنهم ثبوتها. الأمر الثاني الاشتباه في الاستدلال، وطريقة الاشتباه في الاستدلال وطريقة الاستنباط، فيكون الدليل صحيحا لكن الاستدلال به يكون في غير محله أو على غير وجهه، كمن ظن أن استوى على العرش بمعنى استولى قياسا على قول الشاعر المزعوم: قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق. مع أن المتفق عليه بين السلف أن معنى استوى في الآية على ظاهرها اللائق بالله تعالى يضاف إليه هذا الفعل على أنه سبحانه على وارتفع واستقر، كما يضاف إليه بأنه خلق ورزق وعلم، كل ذلك على ما يليق بالله تعالى، فهذه أفعاله وصفاته جل في علاه. الأمر الثالث الاشتباه في المدلول دون الدليل ودون الاستدلال، فيكون الدليل صحيحا والاستدلال صحيحا، ولكن اعترى المدلول شيء لم ينتبه له المتكلم فوقع في الخطأ والاشتباه في المسألة، كمن قال إن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يدل على أن الله تعالى لا مثل له، مع كونه سميعا بصيرا، ورتب على ذلك أنه لا يثبت له غير هاتين الصفتين، فإن الدليل والاستدلال لا يدل على هذا المدلول، لأن ذكر بعض الصفات لا يعني نفي ما عداها. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله وجوب اتباع السنة كاتباعنا للقرآن في القول والفعل وفي التشريع، كما قال الله تعالى وإن تضيعوا تهتدوا، وقال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونحث على الجماعة ونحذر من الفرقة والاختلاف، وأن هذا من سمات أهل السنة بخلاف أهل البدع، فإنهم لم يقيموا للسنة وزنا ولا للجماعة قدرا، وأن الحب الكامل يكون للذين يعدلون ويؤتمنون ولا يخونون، وأن من كان خائنا أو جائرا فإنه يبغض من هذا الوجه، سواء كانت خيانته في الأمور الدنيوية أو في الأمور الدينية، وهذا أشد وأفظع. وأن من منهج أهل السنة في التعامل في المشتبهات أن لا نخوض فيها، بل نكل علمها إلى من عنده العلم، فإن لم يكن لهم علم فيه فإن بالسكون النون فإن لم يكن لهم علم فيه فإنا نكل علمه إلى الله عز وجل. فإنهم يكلون أحلى كيف؟ فإن لم يكن لهم علم فيه فهم يكلون، هي ما في بس، فهم يكلون علمه إلى الله. أحسن، نعم أحسنت. فإن لم يكن لهم علم فيه يكلون علمه إلى الله عز وجل. نعم. ولا نخوض بعقولنا وظنوننا ونقول الله أعلم، وذلك خلافا لأهل البدع المتبعين لمتشابهات الذين يتبعون تأويلها فيضلون ويضلون. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فذم الخائضين المتبعين للمتشابهات، ومدح العلماء الراسخين الذين لا يخوضون في المتشابهات، بل إن تكلموا فيها فبعلم وإن سكتوا عنها فبحلم. قلتم حفظكم الله القول بالمسح على الخفين. قال الطحاوي رحمه الله ونرى المسح على الخفين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قلتم سددكم الله هذا تقرير من المصنف رحمه الله أن المسائل القطعية ولو كانت من الأحكام العملية الفقهية إنكارها بدعة وضلالة بعد ثبوتها وتقريرها، ومن جملة ذلك المسح على الخفين، فإنها مسألة من الأحكام العملية الفقهية قد ثبتت بالنصوص اليقينية فوجب إثباتها وعدم ردها، فمن ردها فإنه على خلاف السنة. وقوله رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، أي ومن اعتقادنا أننا نرى جواز المسح على الخفين إذا توفرت شروط المسح وفق ما جاء في الآثار. والمسح هو الأثر الخفيف الذي يبقى على الجسم من إصابة اليد المبتلة، فهو الأثر الظاهر من إمرار اليد على البدن، ويكون خاصا بالرأس مطلقا وبالقدمين حال تغطيتهما بشيء كالخفين. والخف ما يلبس فوق الرجل من جلد رقيق، والجمع خفاف، وإنما يمسح على القدم إذا كان مغطى بشيء يشق نزعه، سواء كان خفا ثقيلا أو خفيفا أو جوربا أو لفائف وخرقا. ويدل لذلك عموم قوله تعالى على قراءة الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قراءة الجر نعم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأما قراءة النصب فدالة على وجوب غسل الرجلين فيما إذا كان كالوجه مكشوفا، ولذلك إن عطف عليه غسلتا، وإن عطف على الرأس مسحتا. ويدل لذلك ما تواتر من أحاديث مسح الخفين، فقد رواه عدد من الصحابة جاوزوا حد التواتر. ومن آخر ما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان قد أسلم متأخرا بعد نزول آية المائدة، فدل على أن حكم المسح باق. قال إبراهيم عن همام بن الحارث قال: بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم: وقد كان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. رواه الترمذي وقال: حديث جرير حديث حسن صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسار بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن الشريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ابن عمارة وأبي بن عمارة وأبي بن عمارة رضي الله عنه. نعم، هذه الرمز تغير. نعم، شيخ إبراهيم من؟ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. نعم، ليش ما أذكره؟ ليش ما نذكره؟ ما يحتاج. إبراهيم النخعي ما يحتاج. نعم. قوله على الخفين، لأن الخفين لا يمسحان إلا من جهة أعلى القدم لا من أسفله، ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود وصحح إسناده الحافظ بن حجر في الترخيص الحديث. قوله في السفر بفتح الفاء قطع المسافة، فهو وصف واسم للفعل، والسفر بسكون الفاء المسافر نفسه. هذه فائدة لغوية، ما الفرق بين السفر والسفر؟ تقول: هذا رجل سفر أي مسافر، وهذه مساحة السفر. واضح؟ أخي واضح الفرق؟ السفر اسم لقطع المسافات، السفر وصف لحال المسافر. نعم. والسفر بسكون الفاء المسافر نفسه، والمعنى أننا نرى المسح على الخفاف حال كوننا مسافرين، أو سواء كنا مسافرين والسفر عذر في تخفيف كثير من العبادة، ومنها تمديد وقت المس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه مسح الخفين في السفر ووضع لذلك أمدا، كما في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع كفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قوله والحذر بفتح الحاء والمهملة والضاد المعجمة المدن والقرى والريف، والحذر من الناس من سكن الحاضرة وأقام بها وصار حاضرا فيها، والمعنى أننا نرى المسح على الخفاف حال كوننا مقيمين أو سواء كنا مقيمين، والإقامة مظنة عدم تخفيف العبادات على الأصل. ومع ذلك فقد جاء مشروعية المسح على الخف حال الإقامة لأهل الحاضرة، وذلك لمشقة النزع أو لحاجة البرد ونحو ذلك من الحوائج التي يحتاج الناس فيها إلى لبس الخفاف ونحوها. لكن ثبت في المسح على الخفين للحاضر أمد أقل من المسافر، كما في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. رواه أبو داود وقال محققه حديث صحيح. وقد وجاء في حديث شريح بن هانئ أنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها لأسألها عن المسح على الخفين. ما أدري شلون صار الضمة لأسألها. نعم حتى نطقها صعب تنطق لما فينا. نعم لأسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب رضي الله عنه فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وقوله كما جاء في الأثر أي وفق الشروط والضوابط التي جاءت في الأثر، وهو اسم جنس يعم كل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم. والمراد المرفوعات والموقوفات من الآثار. وقد دلت هذه الآثار على أنه يجوز المسح على القدمين إذا كانتا مغطاتين بالخف ونحوه، إذا كان لبس الخف على طهارة وكان الخف مغطيا محل الفرض ولم يتجاوز المدة المحددة شرعا، وهذا بخلاف أهل البدع من الخوارج وعامة الشيعة، فإنهم لا يرون مسح الخفين. فبعض الخوارج يوجبون الغسل بكل حال، والشيعة يوجبون مسح القدمين في الوضوء ولا يجوزون المسح على الخفاف ونحوها، وهم بذلك مخصومون بهذه الآثار المتواترة عن الصحابة الأخيار رضي الله عنهم، ولا حجة لهم بظاهر القرآن، لأن الذين نزل عليهم القرآن هم أعلم بمراده ممن جاء بعدهم ولم يشهد تنزيله ولا عرف تفسيره وتأويله. فإن قال قائل: هذه مسألة فقهية فكيف دخلت في كتب العقائد؟ فالجواب أنها دخلت في كتب العقائد لأن أهل البدع شنعوا فيها وأنكروا ثبوتها مع تواتر المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك ندرك أن إنكار المعلوم بالسنة من الأمور المشروعة يخرج الإنسان من دائرة السنة إلى دائرة البدعة، فالحذر الحذر من إنكار السنن النبوية الثابتة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم عندكم سؤال؟ نحن نقول المحدثات والبدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ليس المحدثات والبدع الدنيوية، وإنما المحدثات والبدع الدينية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، كل بدعة يعني في الدين فهي ضلالة. وقال في الدين: إياكم ومحدثات الأمور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كمل الدين، فالمحدث في الدين هذا معناه أنه ما كمل. أما الدنيا فهي ليست كاملة، كل يوم الناس يبحثون عن كمال لها ولا لا؟ إذن هي لا تزال تكون متجددة وفيها المحدثات والمصنوعات. ولذلك احنا نسميه ايش؟ مخترع فلاني، الاختراع، الابداع، نقول فلان مبدع يعني في الدنيا، فهذا لا ينكر. فهل المنكرات المحدثات والمبتدعات الدنيوية محرمة او مباحة؟ نقول هذا بحسب حكمه وأثره. يعني مثلا اللي اخترع القنبلة النووية لا شك أن هذا آثم، ويحاسبه الله يوم القيامة على كل نفس تموت بسبب اختراعه. اللي اخترع المكيف لا شك أنه اخترع شيء جيد، احنا جالسين في هذا البرد، يثيبه الله تبارك وتعالى على ما فعل، ما عندنا يشكر. نعم تفضل. لا ما يجوز، ما يجوز أخذ الحياد في مسائل الاعتقاد، لا بد أن تكون يا مع السنة يا مع أهل البلاد، ما فيها صنفين. أي نعم، ما في بأس، إذا كان الإنسان حصل عنده لبس يتوقف فيسأل العالم المحقق ثم يتبعه. بالنسبة شنو السؤال تمس؟ أي سمع. طيب أي كما أن الصدقة، واحد صدق وبعدين بعد سنة من لا تبطلوا صدقاتكم. طيب متى حصل المن؟ بعدها بسنين يمكن. نعم هذا في خلاف، الخفاف ما في خلاف بين الفقهاء على جوازه، وأما الجوارب والنعال فيها خلاف. تفضل. لا لا، مسألة فقهية، مسألة فقهية، مادام فقهية في كتب الفقهاء. نعم مقيد. نعم، الحب المطلق لأهل الإيمان الكمل، والحب المقيد لأهل الإيمان اللي عندهم مخالفات. فأنت تحب مثلا عندك ابن عم، فأنت تحبه ليش؟ لأنه مصلي، ولكن تبغضه لأنه يغتاب، هذا جائز. أما الحب الطبعي والحب الديني هذه مسألة ثانية. فالإنسان شرعا مأمور أن يبغض الكافر والكفر. طيب إذا كان أبوه وأمه كفار، إذا كان أمه وأبوه كفار من الكفار، فهو يحبهم حبا دنيويا طبعيا، ويبغض كفرهم ويبغضهم لكفرهم، ما في تناقض. مثل ما أنا أقول ها أنا أقول لواحد من عيالي مثلا والله يا ولدي أنا أحبك لأنك ابني بس أنا أبغض فيك لأنك مثلا ما صليت الجماعة إذا صار حب وبغض ولا لا؟ نعم تفضل. يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان الأمة لرجح ميزان أبي بكر. أما كيف أو لماذا؟ فالسبب أنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وناصر السنة ناصر الدين، ولذلك كل حسنة يعملها الناس هو في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا، شاءوا أم أبوا، وفي ميزان أبي بكر الصديق ثباتا لأن الله به ثبت الدين. ولو أبو بكر ما قاتل المرتدين ما تدري وش كان يصير. نعم تفضل. لا خلي في الدرس، ما عندكم سؤال في الدرس؟ تفضل. لما يجي واحد ويسألك وش معنى تراح، وش راح تقول له؟ أحسن. هذا تفسير، تفسير الكلمة بمرادفها القريب. فأنت قلت راح بمعنى ذهب، وش معنى جاء؟ تقول أتى، صح ولا لا؟ هذا مو خوض. لكن لما أنا أسألك جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، شنو معنى أتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول جاء، صح؟ راح تترجم بالإنجليزي شون؟ فترجمت. هذا مو خوض. الخوض شنو معناه؟ الخوض معناه لما يجيك واحد يقولك كيف جاء جبريل، كيف جاء ما أدري، فهمت؟ فلما نقول الرحمن على العرش استوى، شو معنى استوى؟ على، ارتفع وصعد واستقر، هذا معاني كلمة استوى في اللغة العربية. وين الخوض؟ أما الخوض أن يجي إنسان يقول كيف استوى فيخوض، هني الخوض الممنوع. مثل الحين لما يجيك واحد يقول لك الله سبحانه وتعالى من أسمائه القوي، ايش معنى القوي؟ ايش راح تقول له؟ ها ترجم مثلا من الإنجليزي بلا أي لغة، فارسي، راح ترجم ولا تقول ما أعرف؟ أحسن تعرف. لكن لو قال كيف قوته؟ أحسنت. نحن ما نفوض المعنى، نفوض الكيف. ثلاثمية وكم؟ يعني في نفس الكلام 49. مشكلة اللي عندكم غير اللي عندي. المهم إن عندي استوى. طيب مع أن المتفق عليه بين السلف، هذا اللي تقصده؟ مع أن المتفق عليه بين السلف أن معنى استوى في الآية على ظاهرها اللائق بالله تعالى، يضاف إليه هذا الفعل اللي هي فعل استوى، يضاف إلى من؟ من اللي استوى؟ الله. من اللي استوى؟ الله. إذن يضاف إليه هذا الفعل على أنه سبحانه على وارتفع واستقر، هذا معنى استوى. كما يضاف إليه بأنه خلق ورزق وعلم. أنت تقول من اللي خلق؟ شو تقول؟ من اللي رزق؟ من اللي علم؟ تفهم معنى خلق ورزق وعلم. إذا نفهم معنى استوى، لكن كيف خلقنا؟ كيف علمه؟ عظيم، لكن شلون؟ ما نعرف. بس المعنى أحسنت، هذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة، كل صفات الله معلومة المعنى مجهولة الكيف. بس مسألة سهلة واضحة، كل صفات الله معلومة المعاني مجهولة الكيفيات. بس نعم. مو الأولى، الغيبيات لا نتكلم فيها إلا بالنص، وإلا نقف وجوبا، مو أولى، وجوبا، وجوبا نقف في الغيبيات. يعني مثلا لو جاءك شخص وقال لك كم عدد أبواب الجنة، تقول جاء في الحديث أن أبوابها 7، يقول لك طيب يمكن يكون 9، يقول يجب أن تقف، ما دام جاء فيه النص تقف، ما تدخل في بعقلك، ما يصير. طيب لو جاءك وقال قال الله عز وجل عن النار لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، قال أنا أقول لك إن الأبواب من حديد مو من خشب، لأن لو كان من خشب كان احترق، تقول له هذا كيفك عقلك، يجب أن نتوقف، ما نعلم مادة أبواب جهنم، شعرفناه ذهب ولا فضة ولا حديد ولا صلب ولا نحاس، نقف، يجب وقوفا، يجب وجوبا أن نقف في الغيبيات. ذكرنا هذا في عدة يعني مرات، أن الكافر الذي مات على الكفر لا يخلو من حالين، الحال الأولى أنك كنت عنده فعلمت أنه قال أنا أموت على اعتقاد أن عيسى هو الله، هذا لا شك أنك تشهد عليه بأنه في النار لأنك تيقنت موته على الكفر. وكافر آخر لا تعلم إلا أنه كان كافرا، لكن وقت موته كيف مات ما تعرف، فهنا تتوقف فيه، ولكن تقول من حيث العموم الكفار في النار، مسألة واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله